مرحبا بالجميع. احنا اليوم بالدرس الثاني من دروس الفويب من دروس موقعنا بي بي اكس اس. طبعا اللي احنا حكينا على صدف مجانية. وفي البداية خلينا نفوت على موقعنا مع بعض. الموقع اللي هو blindcool.pbx .org. طبعا بعد ما احنا سوينا extensions وجربنا كيف نسوي extensions بدنا ندرب على اشي ثاني الان. بس يفتح معي الموقع منيح. طبعا نعم زي ما حكيت لكم بلايند كول. والباسورد من 1 لـ 4 زي ما احنا سجلنا قبل المرة. 1 لـ 4 خلينا نشوف. ليش لحظة شوي على يبدو انه في حدا من لا تسفين احنا مش استنى شوي blind. اوكي فيش مشكلة دخلنا حطينا الباسورد كمان. طيب خلينا نشوف. اوكي طيب خلينا شوي. طبعا ما تجي رسالة انه كليك هير عشان اذا فيش عندك اوتوماتيك ريدايركتنج بس مش مشكلة. اوكي مش مشكلة خلينا احنا بعد ما سوينا لوجن بدنا نتعرف على خيارات جديدة من الموقع. طبعا اللي هو الخيار نتعرف عليه اليوم بعد ما سوينا تسجيل دخول بعد ما عرفنا كيف نسوي extensions. بس الموقع مرات سيء بضل يعطيني automatic redirecting. نطلع منه معلش نعود ندخل كام مرة في حال انه صار في اي عطل زي هيك. معلش نطلع موقع نقول عليك مرة بتروح هاي الرسالة تبعت انه في مشكلة في الموقع. اذا ما زبطش ارجع كم مرة في مشكلة بنفوت كم مرة. اعتقد الموقع لازم يفوت معنا كالمعتاد بدون اي تردد بدون اي مشكلة. اوكي هيك وش تمام. طيب بعد ما دخلنا على الموقع طبعا ما بتصير مشاكل زي هيك. بس معلش معلش خلينا نحط كليك هير عشان ما يرجعش كرنا المشكلة هاي. بتحطوا كليك هير بس تفتح الصفحة بترجعوا. اوكي هاي دخل معنا فيش مشكلة. طيب الرينج جروبس نتعرف اليوم على خاصية بما عرفنا كيف نسوي extensions طبعا المعلومات وكمان خاصية جرين جروب. اذا بدكم تمسحوا اكستنشن، بعد ما تحطوا على اسم الاكستنشن تحطوا على ديليت اكستنشن، وتنسوش كلمة كليك هير تو ابلاي، هاي اهم نقطة، وبمتسح الاكستنشن او الى حوالي الدخل سويناها. نروح على رينج جروبس مع بعض. وهي خاصية إذا بدنا مثلا مجموعة، يعني أنا على مثلا رقم 100 يرن كل الاكستناش كل الحولات اللي عندي. نحط الجروب نمبر، نحط مثلا 1 رينج استراتيجي رينجل، تخلي زي ما هو طبعا. اكستنشن ليست تكتبوا قديش بدكم، كم اكستنشن، 4 اكستنشنز. سيد نيم عندنا الرينج تايم قديش، كم مره بدنا يرن، 16 ثانيه او بدنا اكثر، بتكتبوا في الحقل. ويب كول طبعا اذا انتم حاطين كول باك، اذا فهمتكم قبل بتحطوا اسم ويب كول، مش حاطين بتكملوا لحد ديستنيشن اف نو انسر، اذا مثلا حدا رد وين بدكم الاتصال يروح، زي فولومي تقريبا، خليها زي ما هي هيك، تخلوا تطلبوش فيها اي شيء. اذا بدكوش تعدوا فيها تحطوا سبميت تشينجز. يوم انا برن على اكستنشن 100 بعد ما احط سبميت احط ابلاي كونفيجريشن، المهم حد ما رن على اكستنشن 100 برنوا 101 و102 كله مع بعض. هذه خاصيه الرينج جروب اختصار لها. حط على باك. الترانكس منيح، الترانكس وهي خاصية بنشرحها بشكل أكبر يوم، يعني الترانكس إنك تضيف خط خارجي للاتصال، وإنباوند راوتينج برضو خاصية راح نشرحها كمان بشكل أعمق. بس نشرح لكم كمان ان هولد ميوزك المرة، يعني هذاك بدنا ندرس لحال نشرحهم ان هولد ميوزك، وهو انه كيف نرفع ميوزك على على الموقع. تدخل نطق ان هولد ميوزك، بعدين بننزل لحد في عنا اد ميوزك، اذا بدك تضيف موسيقى بتحط على اد ميوزك، بيطلع لنا خيار براوز، بنختار نحط على براوز، بنختار ملف بنحط له ابلود، بتستنوا شوي بعدين بتحطوا ابلاي، وهيك بيكون قد رفعت موسيقى. في حال انك علقت المكالمة او اي شيء بتطلع الموسيقى اللي انت رفعتها. وجنرال سيتنجز بدهاش تعريف، انك تختار بين اعدادات الرينجز والى اخره، بتكون عشان الاستضافه مجانيه بتكون محدوده. ده الشرح. بيرسونال داتا، اذا بدك تعدل الايميل والباسورد، بتفوت على بيرسونال داتا بتعدل ايميلك والباسورد، او بدك تعدد بلايند كول تغيرها اي شيء ثاني تعدل عن طريق بيرسونال داتا. مثلا في عندنا كول مانيتور اللي هي انك تشوف المكالمات الوارده. فوت على الكول مانيتور خلينا نشوف شو بدنا نشوف. كول مانيتور كول مانيتور في عنا هان سيرت، بدنا نبحث في الكول. في عنا ديت اوديو ريكوردينج، حتى طبعا هاي مش موجودة لانه باعتبار استضافة مش مدفوعة. في عنا select تخليه زي ما هي all date time call id number ip trunk contact duration. طبعا بطلع لنا اول خيار 2012 بطلع لنا طبعا بعطاني ان انا متصل على extension 100. مظبوط انا متصل على extension 100، يعني هي اعطيكم انا كيف تشوفوا الريبورتس. بهيك بكون انه الدرس الثاني انتهى، على انتظار الدرس الثالث وهو كيفية إنشاء ترانك. وما هو ترانك راح نشرحه في الدرس الثالث إن شاء الله. نشكركم على حسن المتابعة، وأي تعليق أو أي رد أنا بالخدمة. وبنطلع من البلايند كود دوت بي بي اكس.